وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. هذا حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه يتضمن وجوها متعددة من المجاهدة. الصحابة رضي الله عنهم يتحملونها من صور المجاهدة، مجاهدتهم مع المنافقين وإيذائهم. فالمنافقون كما أخبر الله عنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ومجاهدة الفقر الذي عبر عنه بما يأتي به بعضهم من النفقة القليلة، فهي حالهم فقيرة وضعيفة لا يجدون إلا هذا. وأيضا تحملهم من أجل الإنفاق الصبر على الأعمال، فيؤاجرون أنفسهم من أجل أن يلتزموا وينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. لما نزلت آية الصدقة ما صاروا مثل بعض الناس يتشوفون إلى أن يتصدق عليهم مع أنهم فقراء، بل عندهم من العزة والكرامة أن يكونوا هم المتصدقين. ما هو السبيل إلى هذا؟ يعملون، يعمل، يشتغل، فإذا حصل شيء من الأجرة أخذ شيئا لنفسه وأعطى شيئا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومبادرتهم كذلك، مبادرتهم، فإن الحديث كما جاء لما نزلت آية الصدقة والأمر بها، بعض أهل العلم يقول لما نزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكان يعز عليهم أن لا يتصدقوا وهم فقراء في حالة من الفقر والعجز والضعف. فيقول أبو مسعود رضي الله عنه: كنا نحامل، نذهب إلى السوق حمالين، هؤلاء الكبار مثل هؤلاء الحمالين المساكين الذين نراهم في الأسواق نحتقرهم. هناك هو حمال في السوق، ولكن في الجهاد فارس من أعظم الفرسان، وفي الليل عابد زاهد. فذهبوا يؤاجرون أنفسهم، منهم أبو عقيل يلقب بالحبحاب أبو عقيل، وآخرين من الصحابة على مثله، ذهب ينتزع من البئر ماء فحصل صاعين من تمر، فأتى الرسول عليه السلام قال: يا رسول الله، لا زلت في الليل، عملت في الليل وآجرت نفسي أجر بالحبل أو أنتزع، فحصلت صاعين، صاع تركته لأهلي وصاع أتيت به إليك. فقال له عصر: بارك الله لك فيما أعطيت أهلك وفيما تصدقت. فانظر هذه العزة، عزة المؤمن، وأن تكون يده يد عليا منفقة ولو كان شيئا قليلا يسيرا. فهنا في هذا الحديث لما نزلت آية الصدقة وبادروا الكبار من الذين عندهم سعة كعبد الرحمن بن عوف، وقد ورد أنه تصدق ب8000 درهم وفي بعضها ب4000، وأنه قال للرسول عليه السلام: عندي 8000، 4000 تركتها لحاجتي وأهلي و4000 أتيت بها. فبارك له عليه السلام، دعا له بالبركة. فالمنافقون ما تركوا أحد، قالوا لعبد الرحمن بن عوف ولعمر ولعثمان وطلحة والزبير الذين يبذلون الشيء الكثير: هؤلاء مراءون. طيب، أتى الفقراء الذين يأتون بالصاع ونصف الصاع، قال: إن الله لغني عن صاع هذا. نوع من اللمس، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون بمعنى يعيبون ويسخرون ويستهزئون، فلا التاجر سلم منهم ولا الفقير سلم منهم ولا يسلم منهم أحد، لأنهم إنما قصدهم ليس قصدهم الإصلاح ولا النقد السليم، إنما تتبع المسلمين وإيذائهم، إلحاق الأذية بهم، حرب نفسية. فالله سبحانه وتعالى حذر منهم، لكن المسلمون مع ذلك لا يبالون بهم مع أنهم يسمعون هذا. وهذا يقال إنه صدر من بعض المنافقين، منهم معتب بن قشير، ومنهم عبد الله أو عبد الرحمن بن نبتل، في آخرين من المنافقين المعروفين، فكان مهمتهم الترصد للمسلمين، فلا يتركون أحد يسلم منهم، فالمسلمون يتحملون هذا منهم. هذه الحرب النفسية يجاهدون في الصمود لها ولا يتراجعون، ما يزعل ولا يجزع الذي أتى بالصاع من أجل كلام المنافقين، وكذلك الذي أتى بالشيء الكثير لا يغير من موقفه أن يقول مرائي منافق، بل هم المنافقون. فهذه مواقف جهادية تحكي لنا صورة من صور الحياة في عهد الرسول عليه السلام مع الصحابة رضي الله عنهم، ومواقفهم من المنافقين، ومبادرتهم إلى النصوص والعمل بها والأخذ بها، حتى الذي ليس عنده شيء يتصدق ما يقول ما عندي شيء، بل يذهب إلى السوق يعمل يشتغل ولو يحصل شيء قليل لتصدق عليه الآية وليدخل في الآية وأنه امتثل أمر الله فأعطى صدقة ولو كانت قليلة. فرب قليل يأتي من إنسان هو أحوج إليه بكثير من صاحب الكثير يضاعف له الله به المثوبة والأجر. فهذا أيضا نموذج من نماذج المجاهدة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.